الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لكتاب أو لرسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير المعوذتين، سورة الفاتحة وسورة الكرسي. سورة الفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 30 من ربيع الأول لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر العاشر لعام 23 و2000. وقد بلغنا رابعا تفسير مختصر لسورة الفاتحة، وقرأنا قليلا فنقرأ من أوله. نعم، رابعا، صفحة 24، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قلتم حفظكم الله، رابعا تفسير مختصر لسورة الفاتحة. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين خبر بمعنى الأمر، والمعنى قولوا الحمد لله، نظيره قوله تعالى وقل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خبر يخبر بالله عز وجل بأنه إيش له الحمد جل وعلا، وأنه رب العالمين، ويحمل هذا الخبر بمعنى الأمر، يعني قولوا الحمد لله كما قال جل وعلا وقل الحمد لله. فنحن أمرنا أن نؤمن بأن الحمد كله لله، وأن نحمد الله عز وجل، وأن نحمد الله تبارك وتعالى. نعم، والحمد هو وصف المحمود بالكمال المطلق مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود، الله عز وجل هو المحمود، وصفه بالكمال هذا الحمد، لكن أي كمال؟ الكمال المطلق. ما معنى الكمال المطلق؟ يعني الكمال الكامل. فالله عز وجل متصف بجميع صفاته بالكمال، ليس ثم نقص لا في سمعه ولا بصره ولا حكمته ولا قوته ولا قدرته، وليس له نظير، لأن الله منزه عن النقائص وعن النظائر، ما له مثيل. فالحمد كل الحمد بدليل الألف واللام الاستغراق لله، اللام للاستحقاق، فيصير المعنى إيش؟ كل الحمد، كل الكمال المطلق، كل الجبروت، كل العظمة، كل الكبرياء، كل الجمال يستحقه الله عز وجل. كلمة عظيمة جدا. وذكرنا أن من عظمتها أن الله عز وجل أنزل كتبا، أعظم الكتب التي أنزلها القرآن، وأعظم سورة أنزلها من القرآن فاتحة، وأول فاتحة ماذا؟ الحمد. هذا دليل عظيم قوي يدلك على فضل الحمد. قال والحمد هو وصف المحمود بالكمال المطلق مع المحبة والتعظيم. والألف واللام، والألف واللام في الحمد للاستغراق. للاستغراق، يعني سمعت الاستغراق، يعني كل الحمد. الألف واللام تأتي لها معاني، إذا دخلت هكذا الألف واللام بمثل هذا السياق فتفيد الاستغراق. وكيف تعرف الاستغراق؟ ضع مكان الألف واللام، ضع كل، فاستقام الكلام فصارت هذه الألف واللام للاستغراق. يعني كل الحمد، أي كل حمد يستحقه الله. إذا هذه ألف الاستغراق. واللام في قوله، واللام في قوله لله للاستحقاق، أي أن كل الحمد مستحق لله عز وجل. أي أن كل حمد مستحق لله عز وجل. كل ما يحمد به جل وعلا فهو على صفة الكمال والجلال. لكن لن تكون حامدا لله عز وجل ما لم يكن مع حمدك لله فيه إيش؟ خضوع وتذلل لله مع الحب والخوف والرجاء، فتكون حامدا حينئذ لله حمدا صحيحا. طيب، قال فجمع، فجميع المحامد لله لا لغيره باعتبارين. فجميع المحامد لله لا لغيره. هل سمى محمود غير الله عز وجل؟ لا. ربنا يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إذا في محمود غير الله عز وجل صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمود صح؟ لكن هل في أحد له الحمد المطلق الكامل؟ لا. إذا في محمود فسمى محمود غير الله عز وجل، لكن محمود إيش؟ بقدره. أما الحمد المطلق المحمود الموصوف بصفات الكمال الكاملة المطلقة فهو الله وحده. وأصلا ليس لله عز وجل شيء من الصفات إلا وللمخلوق نظيرها، لكن تفاوت في الكمال، فالله له الكمال المطلق من هذه الصفة والمخلوق له على قدره. نجرب مثلا، الله جل وعلا سميع بصير والمخلوق سميع بصير، قال جل وعلا وهو السميع البصير، وقال في المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا. طيب المخلوق له قوة والخالق له قوة، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. وقال جل وعلا قوي عزيز، والمخلوق قوي بعد، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، إن خير من استأجرت القوي. إذا المخلوق، لكن قوة المخلوق على قدره، وقوة الخالق مطلقة. لو أن الله عز وصف نفسه بصفات ما هي موجودة بالمخلوقين، ليست موجودة بالمخلوقين، ما عرفنا الله عز وجل. ما في صفة يتصف الله عز بها غير معلومة عند المخلوقين، ولا وصف الله نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين، ما عرفنا الله عز وجل ولا استفدنا شيئا منها. نضرب مثالا، لو قيل بأن الله وصف نفسه، لو إن الله سين صاد، إن الله جيم عين، إنه فاء قاف، إنه دال ذال، هل سنعرف من الله شيئا؟ لابد أن يصف نفسه ماذا؟ بصفات موجودة في المخلوقين معلومة المعنى. وهل ما وصف الله جل وعلا نفسه بالصفات الموجودة في المخلوقين معناها واحد أو مختلف؟ مختلف. يلا عيد، معناها واحد ولا مختلف؟ مختلف. قلنا مختلف مثلا، إذا كان مختلف فالله عز وجل اسمه السميع البصير يسمع ويبصر، معناه أنه يسمع ويبصر، والمخلوق سميع بصير يسمع ويبصر، مختلف ولا نفس المعنى؟ المعنى واحد، لكن الكيفية والقدر والمقدار لا. فالفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوقين. ليس معنى سميع بصير في الله يختلف عن معنى سميع مخلوق وسميع بصير في المخلوق، المعنى واحد. ما معنى الحي في الخالق والمخلوق؟ المعنى واحد، لكن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، والمخلوق حي يموت، حتى إذا حياه الله يوم القيامة في الجنة لا يموت، لكن حياته ممدودة من الله. لكن الله عز وجل، بينما الله عز وجل حياته إيش؟ قيوم بحياته، ما في أحد يحيي الله، لكن المخلوق حتى لو حيا الله بالجنة حياة بلا موت، فإن الله هو الذي يحييه، فلنحيينه حياة طيبة، الله يحييه، لكن الله ما الذي يحييه؟ لا أحد، هو قائم بنفسه والقيوم، وهذا معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذاك هالبدع يتعجبون كيف يوصف الله عز وجل بصفات المخلوقين. كيف؟ أول ما الذي وصف نفسه؟ الله الذي وصف نفسه. ما الذي وصف الله عز وجل؟ الله الذي وصف نفسه، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله أعلم بنفسه إذ وصف نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق إذ وصف ربه، فلا نتجاوز القرآن والسنة، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يماثل المخلوقين. وننفي عن الله ما نفع عن نفسه. ما نفع عن نفسه مثل ماذا؟ لا تأخذوا سنة ولا نوم. مثل إيش؟ أحسنت ما شاء الله. ونفع عن نفسه أيضا ماذا؟ أنه ليس وصف نفسه بأنه لا مثيل له. وبعد هل الله يموت؟ وصف نفسه أنه إيش؟ أنه لا يموت. هل الله يعجز؟ وصف نفسه بأنه إيش؟ لا يعجزه شيء. هل الله يغفل؟ وصف نفسه إيش؟ وما ربك بغافل. في صفات الله نفاها عن نفسه صح؟ هل نفى الله عن نفسه الظلم في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد صح؟ فننفي عن الله جل وعلا ما نفى عن نفسه. نحن مع الله عز وجل في كتابه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن في النفي ماذا نفعل؟ ننفي عن الله ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا وإيماننا بأن الله يتصف بضد ما نفى عن نفسه. فمثلا لما نفى عن نفسه السنة والنوم والموت لكمال حياته، لما نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته، ولما نفى عن نفسه العجز لكمال قدرته وعلمه، ولما نفى عن نفسه فما أن ينفي الله عز عن نفسه شيئا من الصفات إلا لأنه يتصف بضد ما نفى عن نفسه بكمال ضد ما نفى عن نفسه. واضح؟ إذن نحن مع الله ورسوله فيما وصف الله بنفسه، فيما سمى الله بنفسه وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبما وصف الله جل وعلا نفسه في كتابه ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وننفي عن الله جل وعلا ما نفى الله جل وعلا عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادي كمال ضد ما نفى الله عن نفسه. من يأتينا بصفة نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى؟ ها، ليس بأعور. ها، ليس بأعور لكمال عينيه، اللي مش أعور إذن لكمال عينيه. شوف، ها عندك مثال. لا يأكل ولا يشرب. أين ذكر الله عن نفسه أنه لا يأكل ولا يشرب؟ اللي عارف يرفع عيده. شوف، تعرف عبد الله؟ ما شاء الله. يلا، عندما عاب عن النصارى عبادتهم لمن؟ عيسى ومريم. إيش قال عنهم؟ قال كان يأكلان الطعام. كيف تعبدونهم وهم إيش؟ يأكلان الطعام. إذن لو كان الله يأكل الطعام كيف يقول لهم لما تعبدون من يأكل الطعام وهو جل وعلا يأكل الطعام؟ ولأن الله عز غني عن الطعام وعن الزوجة وعن الولد عن العالمين. أنت أيها الإنسان لو منعت من الطعام إيش يصير فيك؟ تهلك صح؟ لأنك إيش؟ مفتقر وبحاجة إلى الطعام صح؟ لكن ربنا جل وعلا لا يفتقر الطعام، فهو لا يأكل ولا يشرب، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، غني على العالمين. إذا ربنا جل وعلا متصف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد لله، أي كل كمال يستحقه الله عز وجل. واضح؟ كل كمال يستحق الله عز وجل. نعم. فجميع المحامد لله لا لغيره باعتبارين. الأول الأمر الذي لا صنع للمخلوق فيه كخلق الإنسان وخلق السماوات والأرض والأرزاق. يحمد الله عز وجل على ما خلق من الخلق. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذي من دونه. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق كل شيء فقدره تقديرا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. فهذه المخلوقات يحمد جل وعلا عليها وهي مخلوقاته. الإنسان ما صنع منها شيئا، الله خالقها فهو يستحق أن يحمد عليها. الثاني ما يحمد عليه المخلوق كالثناء على الصالحين وعلى من فعل لك معروفا، فهذا كله من الله، بمعنى أنه خلق الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك، وحببه إليه وقواه عليه، فصار الحمد كله لله تعالى. يحمد جل وعلا، قال: ما يحمد عليه المخلوق كالثناء على الصالحين وعلى من فعلك معروفا. يعني انت ممكن المخلوق فلان يصنع لك معروف، والله جزاه الله خير، ما يقصر، صاحب فزعة، ما شاء الله، بدون لا أطلب منه أعطاني فعل كذا، ما شاء الله، أنت تثني عليه، يعني أنت حمدته على ما فعل. طيب ما الذي سخره لك؟ الله عز وجل. إذا صار الحمد كله لله، حتى المخلوق الذي صنع معروفا فإن الله هو الذي سخره، فالحمد كله يرجع إليه. طيب كمل. قال: وثبت عن رفاعة الزرقي رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله. طيب بأحد إيش اللي صار في المسلمين؟ انتصروا ولا هزموا؟ هزموا صح؟ هزموا لما قال الغنيمة الغنيمة. لكن هزيمة المسلمين أيضا هذا إيش فيها؟ ما فيها من الخير لهم. أدركوا أمرا عظيما ليس المسلمين يدركونه اليوم، أن النصر لا يكون مع المعاصي. مخالفة واحدة، قالوا الغنيمة الغنيمة، فعصروا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا أن يثبتوا في مكانهم، أن يثبتوا في مكانهم، وقال: لو رأيتم الطير يتخطفنا لا تتجاوز مكاني، لكنهم تجاوزوا فوقعوا في هزيمة ذكر الله في كتاب في سورة آل عمران. لكن مع ذلك ما استطاع المشركون أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قضاء تاما. قتل منهم كم من الصحابة؟ قتل منهم 70 صحابيا، منهم حمزة. فلما انصرفوا وانكفوا وانقلبوا، النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، مع أنه إيش قد أصيبوا بهزيمة. لكن الهزيمة هذه فيها كثير من الخير، فإن الله عز وجل محص المؤمنين واختبرهم، وثبت منهم من ثبت، وعرف خطأه من عرف، ثم الله عز وجل عفى عنهم، وما جاءهم من العفو من الله عز وجل خير من لو أنهم ما أخطأوا وعفى الله عنهم. انتبهوا لهذا. واتخذ الله منهم ماذا يا اخوان؟ شهداء. حتى ان السيد الشهداء ما كان ليبلغ هذه الدرجة، وهو حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام، الا ان يستشهد في سبيل الله. فالخير في كل شيء، ولذلك الله عز يحمد على كل حال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى ما يعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. يحمد حتى على المصائب جل وعلا، حتى إذا أصيب الإنسان بمرض ببلاء حمد الله، لأن هذا البلاء هذا المرض يكفر على المسلم خطاياه، فتذهب ذنوبه، تسقط عنك كما تساقط ورق الشجرة من الشجرة. وما زال بلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يسير على الأرض وليس عليه من خطيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة قال: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصار خلفه صفوفا، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، الله لك الحمد كله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر، والعالمون هم كل من سوى الله تعالى. رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر. تطلق كلمة الرب على غير الله عز وجل ولا لا؟ يقال رب البيت، رب الأسرة، رب الدابة. لكن الرب ذو الربوبية المطلقة الكاملة لمن؟ لله عز وجل وحده، لله عز وجل وحده فهو الرب. وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الله عز وجل بهذا الاسم الرب. فمن أي حديث يؤخذ هذا؟ من يعرف؟ نشوف اللي يعرف يرفع ايده. عبد الرحمن. الصدقة تطفئ غضب الرب، غضب الرب صح. مثال ثاني قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب. وماذا قال في السواك صلوات ربي السلام عليه؟ قال السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. فالله عز هو الرب وهو رب العالمين، بلدة طيبة ورب غفور، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم ورب آبائكم. رب ماذا جل وعلا؟ رب كل شيء، يعني ما من مخلوق إلا والله خالقه، وما من مدبر إلا الله ومدبره، وما من مملوك إلا والله مالكه، لا يخرج عن خلقه ولا ملكه ولا تدبيره ذرة. قال جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا قل اللهم مالك الملك. وقال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. وقال جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فهو رب العالمين. ما المراد بالعالمين؟ قال كل من سوى الله تعالى، في عالم حيوان، عالم الطيور، عالم الثدييات، عالم الأسماك، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الجبال، عالم البحار. هذه عوالم خلقها الله عز وجل. ربنا رب من هذه العوالم كلها. فما من مخلوق إلا والله خالقه، وما من مملوك إلا والله مالكه، وما من مدبر إلا والله مدبره. لا أحد يملك مع الله عز شيء في ربوبيته، لا ملكا مستقلا في شيء واحد خالقه خارج عن خلق الله، ولا مشاركة مع الله عز وجل. بل الله جل وعلا لا شريك له في الخلق والملك والتدبير صح. هل يقال عن المخلوق بأنه يخلق؟ بسرعة بسرعة بسرعة. لا، حتى عيسى عليه السلام، لكن الله يقول عن عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. استغفر استغفر استغفر الله. السؤال من جديد، هل المخلوق ممكن أن يخلق؟ بإذن الله نعم. شوي زادها شوي. يخلق بمعنى اللغوي أن يحول من شيء إلى شيء، كان يحول مثلا قطع الخشب إلى شباك، أو قطع الحديد إلى باب، هذا اسمه خلق. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هذا اسمه خلق. لكن أن يخلق الإنسان شيء من العدم معدوم يوجده، يقول كان ساحر يخلق أرنب يخلق حمام، لا ما في أحد، هذا كله كذب، إما تجمير على عيون الناس أو يستخرجها بطريقة سريعة من كمه ولا من. المهم الذين نؤمن به إيمانا تاما أن ليس ثم أحد يخلق شيء من العدم إلا من؟ إلا الله عز وجل. فإذا كان تحويل الشيء إلى شيء يسمى خلق لغة، إذن لا إشكال في قوله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين جمع ولا مفرد؟ جمع، مفرده خالق. إذن كيف يقال لا خالق إلا الله ورب يقول خالقين؟ فالجواب على هذا، المراد بالخالقين جمع خالق، الذي يحول الشيء إلى شيء، أما الذي يوجد الشيء من العدم فذلك من؟ الله وحده. ويمكن أن الآية تحمل على ماذا؟ تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن اسم تفضيل، أحسن اسم تفضيل، مثل أفعل، أكبر، أجمل، أصغر، أسرع، اسم على وزن أفعل اسم تفضيل. فأحسن الخالقين لكن هنا يسمى هذا اسم تفضيل على غير عبادة، اسم تفضيل على غير عبادة. ما معنى اسم تفضيل على غير عبادة؟ إذا ما كان في فضل وأفضل وقيل عنه أفضل فهذا يسمى عنه لا يوجد فضل أفضل، ويقال أنه أفضل فيقال على غير عبادة. يعني تصلي أفضل من تترك الصلاة، يعني هل مثلا ترك الصلاة فاضل لكن الصلاة أفضل، ولا ترك الصلاة ما في شيء من فضل؟ فإذا قلت صلي خير لك من أن تترك، تصلي خير منك إيش تترك الصلاة، هذا يسمى على غير بابه، لأن ما في فاضل مفضول. فإذا لم يوجد فاضل مفضول يسمى اسم تفضيل على غير بابه. إذا متى يكون في على بابه؟ إذا كان في فاضل ومفضول. إذا في وصف لشيء ما في فاضل مفضول يسمى على غير بابه. فمن هذا على أحد القولين تبارك الله أحسن الخالقين، ليس ذاك المعنى أن فيه خالق، لأن هذا أفسد توضيع على غير بابه. قال جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خير لهم من ماذا؟ من أن يكفروا. وهل الكفر فيه خير؟ يعني الكفر فيه خير لكن الإيمان أفضل؟ لا. فماذا يسمى هذا ولو آمن الكتاب لكان خير لهم؟ اسم تفضيل على إيش؟ على غير بابه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ممن؟ من أصحاب النار. وهل أهل النار عندهم مقيل يقيلون فيه مرتاحون؟ لا. إذن هذا على غير بابه. فصار ما معنى فتبارك الله أحسن الخالقين؟ إما أن يقال هذا اسم تفضيل على غير بابه، أصلا ما في خالق إلا الله. وإما أن يقال الخلق الذي يليق بالإنسان وهو تحويل الشيء إلى شيء، كتحويل الخشب إلى شباك أو الحديد إلى باب أو الطين إلى طير، هذا ممكن الإنسان يفعله، لكن أن يخلق الشيء من العدم ذلك من؟ ذلك الله وحده. إذا ما معنى رب العالمين؟ أي خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء. ما الدليل بأن الله خالق كل شيء؟ قال تعالى الله خالق كل شيء. ما الدليل بأن الله مالك لكل شيء؟ قال تعالى قل اللهم مالك الملك وقوله له الملك والحمد. ما الدليل بأن الله مدبر لكل شيء؟ قوله تعالى لحظة يعرف يرفع الشيخ يدبر الأمر من السماء الأرض، وقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ما المراد بالعالمين؟ كل من سوى الله. فالله جل وعلا رب لكل شيء، يعني خالق لكل شيء، مالك لكل شيء، مدبر لكل شيء. هذا ماذا يسمى من أنواع التوحيد رب العالمين؟ توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله وحده، خلق كل شيء بدون معاون بدون شريك، وحده مالك لكل شيء بدون شريك، وحده مدبر لكل شيء بدون شريك. طيب، وقوله تعالى الرحمن الرحيم اسمان جليلان عظيمان من أسماء الله الحسنى وفيهما وصف الله بالرحمة. مر معنا لما فسرنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اسمها البسملة ولا التسمية؟ لحظة شيخ واحد عبد الله بن سالم، بسم الله الرحمن الرحيم هل هي البسملة ولا هي التسمية؟ بسملة. لما هو ما هي التسمية؟ تسمية شيء سمي عبد الله، مثل لما الله رزقني عبد الله قلت لهم سموه عبد الله، ترى عبد الله ولدي، هذا آخر عيالي قلنا عبد الله وطلع عبدا لله ما شاء الله. هل معنى هذا التسمية؟ إذا شلون تسمية الطعام، تسمية الوضوء، أسمي عبد الله، أسمي عبد الرحمن، أسمي وضوء، ما معنى التسمية حينئذ؟ قول بسم الله. أحسنت، الله يرحم والديك سالم. المهم إذا التسمية قول ماذا؟ قول بسم الله. والبسملة هي ماذا؟ لقب ليش؟ لبسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اسمها ليش؟ البسملة. التسمية قول بسم الله على الأكل، على الشراب، على الذبيحة. طيب؟ ها. قلنا بأن الرحمن على وزن ماذا؟ من يعرف؟ الرحمن على وزن ماذا؟ فعلان. يدل على ماذا؟ على الامتلاء. مثل ما تقول شبعان يعني حدك، تعبان، ها فهم فلان فهمان يعني كسلان. إذن هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء. إذا ربنا سمى نفسه ماذا؟ الرحمن، لأن رحمته وسعت كل شيء، فهي صفة الرحمة متعلقة بذات الله لا تنفك عن ذات الله. والرحيم على وزن ماذا يا سالم؟ رحيم على فعيل، صفة متعلقة بأفعال الله، وكان بالمؤمنين رحيما يعني يوصل الرحمة. لكن هذا متى؟ إذا اقترن الرحمن بالرحيم، فالرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. لكن إذا ذكر أحدهما دون الآخر فما معنى الرحمن علم القرآن؟ الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة والواصلة. وما معنى أن الله غفور رحيم؟ سمعت رحيم هنا؟ يعني ذو الرحمة الواسعة والواصلة. وما معنى الرحمن الرحيم؟ استمع مع بعض، هذا استمع مع بعض. الرحمن معنى ذو الرحمة الواسع، والرحيم معنى ذو الرحمة الواصلة. فالله عز وجل وصف سمى نفسه الرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة. ما الدليل؟ الدليل أنه سمى نفسه الرحمن الرحيم. وكل أسماء الله عز وجل ماذا يا أخوان؟ أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ محمد بن عبد الله، أعلام دال على ذات الله، يعني الله اسمه الرحمن، وأوصاف يعني أنه ذو رحمة. السميع يعني الله عز وجل اسمه السميع وذو سمع. البصير يعني الله اسمه البصير وذو بصر. القدير اسمه القدير وذو قدرة وعلى كل شيء قدير. إذن الرحمن الرحيم اسماء لله دالان على صفة الرحمة، لأن كل أسماء الله عز وجل ايش اخوان؟ أعلام وأوصاف. ووصف نفسه أيضا بالرحمة من غير اسم الرحمن الرحيم، فقال وربك الغفور ذو الرحمة. والآية الثانية وربك الغني ذو الرحمة. ووصف نفسه بالفعل فقال يرحم من يشاء. وصف نفسه جل وعلا فقال ذو رحمة، هذا قلناها. قال وصف نفسه بأنه كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وأنه ذو رحمة واسعة. كل ذلك دل على صفة إيش؟ الرحمة لله عز وجل. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. طيب، وقد سمى نعم قوله تعالى مالك يوم الدين. هذه الآية فيها قراءتان، القراءة الأولى مالك يوم الدين، والقراءة الثانية ملك يوم الدين. ما معنى قراءتان؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قرأها تارة كذا وتارة كذا. تارة النبي عليه الصلاة والسلام قرأها إيش؟ مالك يوم الدين، وتارة قرأها إيش؟ ملك يوم الدين. طيب الله عز وجل الخلق، الخلص صح؟ المانع، المانع. الله عز وجل اسمه مالك ولا ملك؟ ما شاء الله عليه، وشوي الجهراوية صح. الله جل وعلا اسمه المالك واسمه الملك. والدليل دل هذه الآية بقراءتيها، فإن الله سمى نفسه تارة قال مالك يوم الدين، وتارة قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأها ملك يوم الدين. فالله مالك وملك، مالك وملك. ويقال في مالك وملك أن عند اجتماعهما المالك له معنى والملك له معنى، وعند انفراد أحد مع الآخر المالك يعني المالك والملك، والملك يعني الملك والمالك. فما الفرق بين مالك وملك؟ ما الفرق بين مالك وملك؟ أقرأ. وقد سمى الله نفسه مالكا كما في قوله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك. مالك الملك، نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله عز وجل. إذا الله عز اسمه المالك، نعم. وسمى نفسه، سمى نفسه ملكا كما قال جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، نعم. فالمالك هو من يملك الأشياء فلا يخرج عن ملكه شيء، وأما الملك فهو الذي يحكم ويتصرف، وكلاهما مستلزم للآخر. فالمالك هو من يملك الأشياء، هذا في حق الله ولا في حق المخلوق؟ المالك الذي يملك الشيء في حق الخالق ولا المخلوق؟ خالق والمخلوق، ها؟ لكن الذي لا يخرج عن ملكه شيء، هذا من؟ هذا الله عز وجل. فالمالك الذي يملك الشيء، ولذلك اللي عنده سيارة لو فتح استمارة، يسمونه دفتر السيارة، استمارة السيارة، يسمونه بعض الدول قسيمة السيارة، ايش مكتوب؟ اسم المالك عبد الله بن راشد الخرافي. إذن عبد الله مالك، ومناور أيضا مالك، وبدر مالك، وعبد الله مالك. إذن من ملك الشيء يسمى ولو شيئا يسيرا اسم مالك. لكن من ذا الذي يملك كل شيء؟ الله وحده. إذا المخلوق ممكن أن يكون مالكا لكن ملكه محدود، حتى لو كان ملكه واسع فهذا إلى ملك الله لا شيء. فالله جل وعلا يملك كل شيء، العرش ملك لله، الكرسي ملك لله، السماوات الأرض وما بينهما ملك لله، ما علمنا المخلوقات وما لم نعلم ملك لله، الإنسان، الجان، الملائكة، كل الخلق ملك لله. قل اللهم مالك الملك. فالمخلوق قال عنه مالك لكنه على قدره، والخالق سمى نفسه مالكا وهو ايش؟ يملك كل شيء. وأما الملك فالله عز وجل أيضا اسمه الملك. وهل المخلوق ممكن أن يسمى ملك؟ مخلوق مثل من؟ وقال إيش؟ وقال الملك ائتوني به، ذكر الله في القرآن. والمعاصرين الملك المملكة الفلانية، ملك المملكة الفلانية. بل قال الله عز وجل أن موسى عليه السلام قال لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. العجيب جاء في التفسير أن جعلكم ملوكا أن كل من أتي سكن وخادم فهو ملك. أوه، يعني بالكويت واجد الملوك يعني، ها ولا لا؟ طيب وإذا هذا السكن أجار أيضا سكن، حتى لو المالك ما أجرعك ما يحق له يدخل، يعني واحد أجرعك شقة ودخل، تعال وين رايح؟ شقتي. شقة لا يبغى شقتك، ما أجرها منك والله تدخل، ها صح ولا لا؟ يعني أنت الآن ولو بصفة أجار ولو بصفة هبة أنت تعتبر مالك، لكن الأجار مؤقت، حتى لو كان البيت بيتك أيضا مؤقت، أن تبقى الدنيا كلها ليست باقية. فالله عز وجل سمى الملك وقالوا جعلكم ملوكا، لكن تعال شوف الفرق بين الملك جل وعلا وملك الدنيا. فالملك هو الملك الذي يحكم ويتصرف، لكن حتى الملك هذا اللي في الدنيا يحكم ويتصرف بشكل محدود ومؤقت. أما الله عز وجل فهو الملك، له الملك المطلق الكامل، يحكم بكل شيء ويتصرف بكل شيء، يدبر كل شيء. ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. صار هنا الله عز وجل الملك المالك، لكن صفاته مطلقة كاملة، مالك لكل شيء وملك على كل شيء. والمخلوق قد يكون مالكا يملك له ثوبة له قلم له سيارة له أي شيء كبير وقد يكون ملكا لكن أيضا ملك محدود. فالله عز وجل يسمي نفسه ويصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين ولا لا؟ لازم تكون موجودة في المخلوقين، لازم ولا كما فهمناها لابد أن يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين وإلا ما فهمنا. فوصف نفسه بأنه المالك والملك. ما الدليل لوصف الله عز وجل نفسه بالمالك والملك؟ يلا في قوله تعالى مالك يوم الدين، وبعد ومالك يوم الدين قراءتان صح غير الفاتحة. قوله جل وعلا الملك ها فتعالى الله الملك الحق والمالك، قل اللهم مالك الملك. إذن الله عز وجل يا إخوان ها مالك وملك، مالك يملك كل شيء ملكا مطلقا، ملك يحكم ويصرف بكل شيء حكما وتصرفا مطلقا كاملا. الله أكبر. قوله تعالى قوله تعالى مالك يوم ها وأما نعم أما ملاك الملوك نعم قلناها يلا قول اقرأها. وأما الملاك والملوك من المخلوقين فملكهم صوري مؤقت محدود ليس تاما ولا مطلقا، ليس تاما ولا مطلقا، حتى إذا مات انتقل الملك والحكم انتقل لغيره وقد يتنازل وقد يبيعه فيذهب عنه صح. طيب كمل. وقوله تعالى قوله تعالى يوم الدين هو اسم من أسماء يوم القيامة. أحمد قوم شوي تعال استريح. طيب يلا كمل. قوله تعالى يوم الدين هو اسم من أسماء يوم القيامة ومعناه يوم يدان الناس بأعمالهم. يوم الدين يوم الدين الآخرة يوم يسمى يوم القيامة يوم الحشر يوم النشر يوم البعث يوم الحشرة. أسماء كثيرة ليوم القيامة، السبب لكثرة الحوادث في ذاك اليوم، فهو يوم عظيم يوم مقداره 50,000 سنة، يوم فيه كرامات وفيه حسرات وفيه حساب وفيه إدانة وفيه جزاء وأشياء كثيرة جدا، حتى تسمى الله عز سورا باسم هذا اليوم، في سورة اسمها سورة القيامة والحاقة والواقعة والقارعة. هذا اليوم يوم عظيم، يوم القيامة، ربنا جل وعلا مالك الدنيا والقيامة. فلماذا ذكر هنا القيامة بالذات؟ قال لأن حتى الملك الصوري المؤقت هذا ينتهي أيضا. أما قلنا فلان مالك السيارة الفلانية، فلان مالك العقار الفلاني، فلان مالك القلم الفلاني، الثوب الفلاني، لو فلان ملك المملكة، فلان ملك المملكة، لكن كل هذا يوم القيامة يا إخواني حتى الصور المؤقت هذا ينتهي. فيبقى الله عز وجل ينادي على رؤوس العباد لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. فلما كان الملك المطلق يوم القيامة لله وحده، حتى الصوري حتى الموقف حتى القليل حتى الكثير كله ينتهي، خص الله عز وجل ذكر ذلك بإيش وعلقه بيوم الدين، فقال مالك يوم الدين، وقال بكلمة أخرى ملك يوم الدين. لماذا سمي هذا اليوم يوم الدين؟ لأن الناس إيش يدانون بأعمالهم، يعني يجازون، أو لا يقال أدانته المحكمة بكذا وكذا، يعني شنو جازته، ولذلك يسمى يوم الجزاء، في حساب وجزاء، في بعث من القبور في حشر يحشر الله عز وجل، في حساب، في جزاء، وأعمال كثيرة تقع يوم القيامة. هذا اليوم ذكر الله في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة، بل في كل ركعة من فريضة أو نافلة، صح؟ بالذات ذكر هذا حتى نتذكر ونستحضر أنك يا عبد الله ها وراءك يوم ثقيل، يوم القيامة، يوم يدال الناس بأعمالهم، يوم يجعل ولدان شيبة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المسلم يجب عليه وجوبا أن لا يغفل عن هذا اليوم، حتى ربنا جل وعلا خوفنا من اليوم ذاته فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللي هو يوم القيامة، انظر ماذا قدمت لذاك اليوم. فوالله إن تسبيحة واحدة لذاك اليوم تعد لذاك اليوم خير لك من الدنيا وما فيها. سبحان الله، إيش كلبك هذا؟ كلبك شيئا؟ لكن تدري هذه سبحان الله تسبيح واحدة، تسبيح واحدة خير لك من الدنيا ما فيها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ادخر يا عبد الله لذاك اليوم من الحسنات التي يرجى لك بها إيش؟ النجاة. فإن أعز ما يملك الإنسان يوم القيامة أعماله الصالحة، أعز شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم نشان يغنيه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كن ابن من تكون ما راح ينفعك. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. خلاص تأتي كل نفس تجاد عن نفسها، يأتي الناس إيش؟ فرادى، ما في أحد يغني عن أحد، وإنما عملك. أصلا من أول ما تموت يتبعك إيش؟ ثلاثة، أهلك ومالك وعملك. ثم يرجع من؟ ها أهلك ومالك، ويبقى إيش؟ عملك. فهذا اليوم ذكر بالذات في هذه السورة، وأوجب علينا الله أن نكرره ونقرأه في كل ركعة حتى نتذكر. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال جل وعلا يوم الدين، يوم الدين، وقد خصه الله. نعم، وقد خصه الله بالملك في هذا الموضع مع أنه يملك الدنيا والآخرة. من الذي يملك الدنيا والآخرة؟ الله يملك الدنيا والآخرة. فلماذا يقول مالك يوم الدين مع أنه يملك الدين والدنيا؟ الدين يعني إيش؟ الجزاء، والدنيا أيضا يملكها الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، لكن هنا خصه. لماذا؟ قال الأول لاعتبارين. الأول أنه سبحانه وتعالى مختص بمعرفة وقت يوم الدين. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ما يعلمها إلا الله. جبريل عليه السلام ها ما يعلمها، محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. لا يعلم الساعة إلا الله، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون. جبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من الساعة. طيب، في شيء اسمه نفخ في الصور، صح؟ وهي آلة بوق ينفخ فيها ملك إعلان ليوم القيامة. الملك الذي ينفخ في الصور هل يعلم؟ حتى الملك الذي ينفخ فإنه لا يعلم متى يؤمر لينفخ. هذا من كمال الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا ولا أنت. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، حتى جبريل ما يعلم. فلذلك خص الله عز وجل هذا وقال يوم الدين، لأنه وحده جل وعلا يعلم متى موعد هذا اليوم. الثاني الثاني أنه مالك ذلك اليوم، لا ملك لأحد سواه، لأن ملوك الدنيا لا يدعي أحد منهم ملكا في ذلك اليوم العظيم. الله أكبر. قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله أكبر. نعم واضح. كمل. وقال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وقال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، إيش الأسلوب هذا المقصود اليوم؟ ها تهويل من هذا. قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. قول جل وعلا: يوم لا، يوم لا تملك، لا تملك، هذه لا نافية ولا ناهية؟ نافية. ما الفرق بين النافية والناهية؟ الناهية إيش؟ تنهاك عن فعل شيء. مثل إيش يعني؟ لا تترك الصاد. مثال شرعي: لا تحاسدوا، لا تباغضوا. ينهاك، ها؟ ينهاك. لكن هنا ما ينهاك، هنا ينفي. ها؟ ما في نفس تملك لنفس شيئا. لما قال يوم لا تملك، نفي، لا تملك نفس، نكرة ولا معرفة؟ فماذا تفيد؟ العموم، يعني لا تملك أي نفس لنفس، لنفس، هذه نكرة ولا معرفة؟ شفيكم نكرة، يعني لا تملك أي نفس لأي نفس، تفيد العموم. شيئا نكر ولا معرفة؟ ايش المعرفة منها؟ الشيء. هنا قال شيئا، يعني ايش صار اخوان؟ يعني لا تملك اي نفس لأي نفس اي شيء. الله اكبر. لماذا؟ قال: والأمر يومئذ لله، لله الواحد القهار. المجوس الذي ينتسب الإسلام زورا يقولنا أن الأئمة يملكون يوم القيامة، بل أن الحساب الولي الفلاني هو اللي حاسب البشرية. كيف؟ قال: بإذن الله، بإذن الله، الله يأذن له جل وعلا يقول: يا فلان أنت حاسبهم. من أين لك بأن الله يوكل فلانا بحساب الناس؟ من أين لك؟ هؤلاء ترى ما يؤمنون بالقرآن. لو آمن بالقرآن هذه الآية من سورة جزء، من جزء عامة، صح؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ شوف للتعبير: يوم لا تملك نفس، نكرة في سياق النفي، يعني أي نفس لنفس، يعني لأي نفس شيئا، يعني لأي شيء، ما في أحد يملك لأي نفس أي شيء، والأمر يومئذ لله. ما قال الله بأنه سيوكل أحدا، إلى الله المصير وعلى الله الحساب. إن الله سريع الحساب، والله سريع الحساب، يوكل فلانا يحاسب البشر. سبحان الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له، ما له من نور. إذن حتى الملك الصوري المؤقت يوم القيامة ينتهي، والأمر يومئذ أي يوم القيامة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ الله أكبر. رواه البخاري ومسلم. شوف الحديث العظيم هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة. هذا مصداق في قول الله عز وجل: يوم نطوي السماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، صح؟ يطويها الله عز وجل، ويأخذهن بيده اليمنى. يد من؟ يده الله. الله له يد، نعم. الله قال هذا، الله قال في كتابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ماذا قال الله في القرآن؟ قال: بل يداه مبسوطتان، وقال: تبارك الذي يده الملك، وقال: ما منعك ألا تسجد لما خلقت، ما منعك لما خلقت بيدي. ربنا الذي قال عن نفسه، قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله أعلم بنفسه. قال أهل البدع: يد الله يعني قدرته، وقال آخرون يعني نعمته. طيب هي قدرته ولا نعمته؟ ها، أرسوا على شيء، كذبتم على الله مرتين. المرة الأولى قال: ليس لله يد. طب ربنا يقول له يد، قال: صح يقول، لكن ليس معناها اليد. هذه الكذبة الأولى. الثانية معناها النعمة، كذبة ثالثة معناها القدرة. كم مرة تكذبون؟ لماذا ما قال الله عز وجل في كتابه بأن اليد معناها القدرة؟ ولا مرة قال، ولا مرة قال اليد معناها النعمة، ولا مرة قال. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، ولا مرة قال إيش؟ ها، اليد معناها القدرة، اليد معناها، ما قال. فأطلقها الله عز وجل هكذا، وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فنطلقها كما أطلقها الله ورسوله، نمرها كما جاءت. ما معنى نمرها كما جاءت؟ يعني هل نتلوها مثل ألف لام ميم على ما هي عليها والله أعلم بمرادها؟ لا، يعني نمرها على المعنى المعروف في لغة العرب المتبادل، اليد يد، والوجه وجه، وجاء جاء، وأتى أتى، واستوى استوى، مثل ما هي على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل: إذا قلنا الله له يد مثلنا بالمخلوق، فإن المخلوق هو الذي له يد، إذا ما معناها؟ معناها القدرة، تعال حتى المخلوق له قدرة. قال: لكن قدرة الله ليست كقدرة المخلوق. وين رايح انت؟ صحيح ان اليد معناها القدرة، لكن ما هي مثل قدرة المخلوق، قدرة تليق بالله لا كقدرة المخلوق. لماذا ما وفرتوا على انفسكم وعلينا وقلتم: يد الله ليست كيد المخلوق، يد تليق بالله. فإن المسلم على فطرته السليمة لا يظن مجرد ظن أنه إذا أثبت الله يدا ستكون كيد المخلوق. فالله يده يطوي بها السماء ويقبض بها الأرض، ستكون كيد المخلوق؟ الله الخالق ستكون يده كيد المخلوق؟ هل المخلوقون أيديهم واحدة؟ ها، أي واحدة؟ يدك اليمين كالشمال؟ ها، نبي واحد صغير، كلش صغير، ها أنت صغير، يدك اليمين كالشمال؟ تصبح ليلة صغير يقولك لا، هتحط على الكاميرا، خاف يخترعون. الشمال غير واليمين غير، بقوتها غير، ببصماتها غير، بخطوطها غير، تأكل باليمين ما تأكل بالشمال، استنجاء بالشمال تصابح باليمين، حتى الأحكام مختلفة هذه عن هذه، مع أنهما يدان بيد شخص واحد، هذه غير هذه. فإذا قيل يد الله يد المخلوق ستكون مثلها، حبيبي هذه ليست كهذه، يد الخالق كيد المخلوق، ما لكم كيف تحكمون؟ طيب يدك لما كنت صغيرا هل هي كيدك الآن؟ أنت من طلعت يدك الكبر؟ ها؟ كانت صغيرة ضعيفة، ثم كبرت، ثم إذا تقدم بك السن ستضعف. اليد إذا كان فيها إصابة ثم عولجت تغيرت، اليد قبل إصابة كانت قوية، بعد إصابة صارت ضعيفة، بعد علاجها صارت قوية. يد واحدة تختلف من إلى من مرحلة إلى مرحلة، ومن سن إلى سن، وقبل العملية وبعد العملية، وقبل الإصابة وبعد الإصابة، وهي اليد واحدة. تريد أن تكون يد الله كيد المخلوق؟ ما في حد يقول هذا الكلام. كما أن ذات الخالق ليس كذات، وحياة الخالق ليس كحياة، وسمع الخالق ليس كسمع، وبصر الخالق ليس كبصر، وملك الخالق ليس كملك. ما الذي الخالق فيه كالمخلوق؟ ولا صفة. كل صفات الله عز وجل. فالقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن له ذات علية تليق به ليس كذوات مخلوقين، له صفات علية تليق به ليس كذوات مخلوقين، وكان الله غفور رحيم. معتقد أهل السنة الحمد لله واضح. إذا وصف الله جل وعلا نفسه بصفة، فحق علينا أن نصف الله بوصفه نفسه. وإذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة الذي لا ينطق على الهوى، فحق علينا أن نصفه جل وعلا بما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق ما ينطق على الهوى. فلا أتردد أبدا من أن أصف الله عز بما وصفه نفسه جل وعلا وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل لا يماثل المخلوقين. لا داعي للتحريف ولا للتعطيل. وبكيفية تليق به لا أفتر على الله أقول بكيف فلاني إذنني لا أحيط بالله علما. فهنا قال يطوي الله جل وعز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذ بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هل يجيب أحد؟ لا. مع أنه كانوا إيش؟ كانوا جبارين متكبرين، كانوا يملكون وكانوا ملوكا، لكن اليوم أين هم يوم القيامة؟ لا أحد. ثم يطوي الأراضين بشماله، جت حديث بيده الأخرى، وجت حديث قال كلتا يدي الرحمن يمين. ثم يقول جل وعلا أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فهذا الشيء من التعليق على سورة الفاتحة. نقف في هذا القدر ونتمنى الأسبوع القادم إن شاء الله، وسيكون الأسبوع القادم الدرس الساعة كام؟ الساعة الثامنة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الأخوة كثر علي غزة غزة، إيش قلت؟ أنا ما قلت ولا كلمة، أنا ما قلت ولا كلمة في غزة، ومع ذلك ما شاء الله بشرني أحد الأخوة، وإن كنت ما ودي ذلك، أنهم شتموني كثيرا، يا يهودي يا مش عارف إيش يا عمي، وين يهودي سويت؟ أنا أشهد الله إله محمد رسول الله، أنا ما قلت اتخذ الله ولدا، ولا أقول عزير ابن الله، ولا أقول يد الله مغلولة، ولا أقول إن الله فقير، أنا مسلم أشهد الله إله محمد رسول الله. طيب ناخذ حسنات يوم القيامة من هؤلاء، إن تابوا فأشهد الله عز وجل أني سامحتهم، لكن من لم يتب خلاص فليتحمل. لماذا تفرحون؟ من يفرح؟ أنا ما أعرف، أنا ما سمعت أن في أن مسلما يفرح إيش بقتل المسلمين؟ ما في حد يفرح. والله لو لما أتى الزلزال من الله عز وجل على المغرب في الأوان الأخيرة هذه، هل نفرح؟ هم رب العالمين لا يسأل عما يفعل، أيضا حزننا. ولما أتت سيول على ليبيا هل فرحنا؟ وأيهما أشد على المسلم، زلزال يصيب المسلمين أو طوفان يصيب المسلمين أو إلى آخر، أو اعتداء كافر عليهم، أيهما أشد على المسلم؟ اعتداء. كيف نفرح؟ إلا بسكياه فرحاني. أنا لا أعرف في نفسي ولا في أعرف مسلما يفرح بذلك أصلا. وبعضهم كفرنا قال كذا، وكفرنا لأن فرحين، ما فرحنا يقول، بل حزينين على ذلك، بل نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء، بل نسأل الله عز وجل من صميم قلوبنا أن يرحمهم وأن يرفع عنهم البلاء وأن يجبر خاطرهم وأن يتقبل من استحق الشهادة بالشهادة. ما فرحنا بذلك. أما إذا قلنا أن في حال الضعف لا تواجه المشركين وأنت ضعيف، فهذا يجر على المسلمين الويلات العظيمة. هذا كل العلماء قالوا، هذا ما نص عليه كتاب الله وسنة رسوله، هذا ما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، ما قاتل أيام ضعفه عليه الصلاة والسلام، هاجر وهاجر أصحاب الهجرة الأولى. أيام الضعف ما تقاتل وأنت لا تستطيع. هذا يأتي بمفسدة ماذا يا أخوان؟ أكبر وأعظم، جرحتم قلوب المسلمين طوفان على بعض المناوشات سمتها الطوفان. بعد قليل قلت غزة المحروقة، طيب توا الطوفان صار محروقة. غزة صغيرة جدا 41 كيلو بستة، يعني تمثل من فلسطين 1% من فلسطين، هي 1%، منطقة صغيرة ومزدحمة ما فيها لا جبال ولا خنادق ولا مغارات ولا فيها نهر ولا فيها زراعة، مزدحمة فيها أكثر من 2 مليون تقريبا، 1.5 مليون. لما أنت غير قادر على مواجهة هؤلاء اللي عندهم ما عندهم من الأسلحة، ثم تجر الويلات على المسلمين، تجرح المسلمين وتجرحهم، إذا قلنا لا تفعل هذا الفعل معناه نحن فرحنا؟ ما هو وقت الكلام؟ طيب إيش يعني؟ هل أننا تكلمنا إحنا فزدنا في جراحاتهم، حرضنا اليهود عليهم؟ اليهود ما يدروا عنا ولا ندري عنهم، سواء قلنا الفعل خطأ ولا صواب، ما استأذنونا ولا يستأذنونا ولا يعترفون بنا ولا نعترف بهم. نحن هنا كفرت إخوانك، وصفتهم بأنهم فرحوا بذلك وأنهم ما عندهم ولاء وأنهم ارتدوا بذلك وأنهم يهود، أين تذهب أنت وإياه؟ لا يجوز الكلام هذا. لكن كون المسلم يقول لا تفعلوا هذا، هذا علماء نصوا عليه، علماء نصوا عليه، كتبوه وسجلوه بأصواتهم بكتبهم، ما تفعل هذا الفعل مع ضعفك. غزة ما فيها كهرباء من غزة بيد اليهود الكهرباء، ولا فيها غاز بيد اليهود الغاز، ولا فيها وقود بنزين بيد اليهود، ولا فيها اتصالات تلفونات بيد اليهود، ولا فيها بنوك وأموال بيد اليهود. هذا بس لو أنه أغلق عليهم ماذا؟ الكهرباء والماء والبنزين والغاز، لهلكوا مساكين. فكيف تناوشهم؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم هذا الكلام، ليش ما قاتل في أيام الضعف؟ لماذا رجع خالد بن الوليد لبقية الجيش في مؤتة؟ أليس كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ هذا بإذن الله. لو شاء نصر نوح عليه السلام، قال ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر. يفعل الله ذلك متى شاء وبمن شاء ولمن شاء، لكن نحن مكلفون ما نتصرف بشيء لا نملكه ولا نقدر عليه. شرقوا وغربوا أكثر من الكلام، وكفروا الناس واتهموا العالم على شيء ما في مسلم يفرح بذلك. ما أعلم، أعطنا مسلم مبسوط وفرحان يقول نحمد الحمد لله الذي نعمت الصالحات أن اليهود قتلوا المسلم، في حد يقول هذا الكلام؟ وإنما في من يقول في حال ضعف لا تفعل هذا. حتى في ناس في غزة، إيش عملتوا فينا؟ ليش هكذا؟ وهذا شيء نحن مررنا به. نحن كنا تحت احتلال العراق، كان الشعار والكلام اللي عند الناس يا ناس يا كويتيون ها إلقاء السلاح وعدم المقاومة. الصغير منكم ما أدرك هذا الكلام، الكلام هذا صار له 32 سنة الآن. أنا 32 سنة ذاك الوقت أنا عندي 3 زوجات وعندي 6 عيال، رجال كبير موظف ومدرس. أذكر تماما هذا الموقف اللي اتفق عليه حتى القيادة حتى الدولة، لا تقاوم، الجيش داق عليك 600,000، لا تقاوم، بما أنها المقاومة ستأتي بهلاك على الناس. هذا الذي قاله العلماء، وهذا الذي قاله الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ ناس تيمين والشيخ. إذا في حال ضعف لا تقاوم. غزة فيها جامعات ومدارس ومساجد حفظ كتاب الله، فيه متقياء وفيه منقياء وفيه مسلمون وفيهم كأي شعب ثاني، كثير منهم طيب وكثير منهم يصلي وكثير منهم وعامتهم على الإسلام. قد يكون في نصارى، بعض الفلسطينيين في نصارى، قد يكون في ناس تاركين صلاة عندهم ما عندهم، لكن السواد الأعظم ناس مسلمين على الفطرة. ما نفرح أن يصيبهم ذلك، بل نحن نحزن عليهم حزنا شديدا. بعض الناس يرسل لي يقول يعني عطنا كلمة وكلمة، أنا ساكت ولا خلصت شو أتكلم، لكن قال لي كلمة عجيبة، قال استغفر الله استغفر الله. ليش طلب لما نزل الملائكة؟ ما تسأل رب العالمين ليش، لا يسأل عما يفعل. ربنا يمحص المؤمنين، ربنا يتخذ من عباد الشهداء، ربنا يبتلي، ربنا يختبر، لعلنا نرجع إلى الله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معهم الرسول عليه الصلاة والسلام هزموا في أحد لمخالفة واحدة، شد رأسه الشريف صلاة رب السلام عليه، وكسرت رباعيته، وقتل 70 من أصحابه منهم حمزة في أحد، وقتل من قتل في مؤتة، وحصل ما حصل للمسلمين سنة الله. ما نسأل الله عز وجل، نقول بما أمرتنا يا رب، نقول سمعنا وطعنا، لماذا لا تفعل؟ لماذا؟ عجيب هذا كلام اليهود اللي يقول أرنا الله جهرا، كلمنا، لماذا لا يكلمنا الله؟ كيف أنت تملي على الله عز وجل تريد أن يكلمك وأن تراه؟ هذا ما يجوز يقول المسلم. لكن ما ذكر الله في كتابه أن ما أصابكم من مصيبة ها ثم كسر أيديكم، ارجع إلى الله يا أخي، لعل في هذا رجوع إلى الله عز وجل، سواء أهل غزة أو غيرهم. ندعو ندعو ندعو، الدعاء عبادة، أنت مش خسران، أنت لن تخسر شيء إذا دعيت الله، إذا دعوت الله عز وجل. فهذا لابد أن نفهمه جيدا. أعيد وأكرر، لم نفرح ولن نفرح بقتل المسلمين ولا تسلط اليهود عليهم، وليتق الله عز وجل الذي يتهمنا بذلك. لا يجوز أن تتهم مسلما أنه فرح بمقتل ليش المسلمين، بمقتل أهل غزة، ما نفرح بذلك، لكن نعاتب من يتحرش، هاي كلمة لغة عربية، يتحرش بعدو هو لا يطيقه، فيأتي إيش بالويلات على الضعفاء، فيكسر قلوبنا وقلوب المسلمين. وشوف هؤلاء كم واحد ما قد منه أنت، يمكن يعملوك يطعوا حتى تذهب، حتى يستدرجونك ثم يضربوك هذه الضربة. ما عاد عندهم الآن، يعني كان السابق يقول العمارة فلان راح نقصفها، اخرجوا ها العمارة عليه شبه راح نقصفها حتى يخرج الناس. الآن لا، يرمي الصاروخ هكذا اليهودي أينما يقع، أينما يقع حرق الناس حرق، يعني في خطط لتخلية غزة، لإخلائها من أهلها. نفرح بذلك؟ لا والله ما نفرح، لكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبة واخلفنا خيرا منها، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.